اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن به. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. አንዳንድ ጊዜ ገና ምግብ እንደበላሁ ሲሆን እቀላቀላለሁኝ። ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። የመጨረሻውን አያ ደግሞ አለው። وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. እንግዲህ ምክንያቱ ያው እኔ አርዝሜ መቅራት ስለለመድኩ ወደ ሲሞላ ደግሞ ትንፋሽ ስለሚያጥር አንዳንዴ ትንሽ ያዝ ያዝ ያደርጋል። እንሻላ እንግዲህ ባረከላሁ ፊኩም ማይክ ፍሪ። الله يجزيك اخي ابن جمال የመጨረሻው አያ ደግምከው ምንም ምክንያት አልነበረውም ጥሩ ነው ይቀርሃው የሙቅነስ አንደኛው አያ ብትደግምልኝ አንደኛው አያ በአንድ ቃል ስለተሳሳት እሱ እንድታርም ማለት ነው እንግዲህ የምላስ ወለምታ ነው አውቀህ አይደለም አምስተኛው 105ኛው አያ ብትደግመውና እንዴት እንደቀራው አስረዳሃለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ خير ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. مايك فري. አው ልክ ነው ሹፍ የምላስ ስህተት መሆኑን እኔ መተው በተዋቅ ነበር እሱ ምንድነው وكذلك نصرف الايات وليقولوا ነው የተጻፈው አይደል መጀመሪያ ነበከው ግን وكذلك نصرف الايات وليقول እንደ ፈርድ አርገ ነው ያነበብከውና የምላስ ስህተት መሆኑን አወቅኩት ግን ለሚሰሙ ሰዎች ግን ቅርና ይላቸው ብዬ ነው ድገሞ ያልኩ ማለት ነው። እሺ ቆንጆ በጣም ጥሩ ሰምተናል። ድምጽህ ናፍቆን ነበር። ናም እንግዲህ ወንድሞች እስቲ ወደ ተፍሲሩ እንሄድና ያው ባንድስ የተወሰኑ ደቂቃዎች እንትን ጨርሰው ነው ኢንሻአላህ። يقول سبحانه وتعالى وكذلك نصرف الآيات وليقول درست بلو يجمرال كذلك نبين الآيات والبراهين والأدلة على وحدانية والألوهية وكان الكفار يقولون درست نا الله سبحانه وتعالى سيجمر من عليه وكذلك نصرف الآيات نبين الآيات الله سبحانه وتعالى منم عينت يمياسچغر نجر كاللي ويم الغبانم يمياطراطر يمياونابد نجر انداي مسلاچو انسونم يمياونابدو انغري انزا قريشوش كناتوم انزي ايات يوردو لقريشوش نو مكيه بمكه ينبرو قريشوش ناتشو بتام اللهن እንትን ያስቸገሩ ነቢያችን ያስቸገሩ ሙስሊሞችን ያስቸገሩ ናቸውና አቡጃን። ስለዚህ كذلك نصرف الآيات ከመጀመሪያ ያመጡ አያት እሱን አስመልክቶ ነው እንደዚህ አይነት በግልጽ የሆነው በትንተና እናስረዳለን ይላል። የነገር ደግሞ ምንድነው ዑለማ አንዳንድ ቁረይሾች ምን ይሉ ነበር محمد እኮ ይህ ቁርአን ያአላህ ነው የሚለን እኮ ውሸታም ነው አው እንደዚህ ነበር አንተ መሐመድ درست ይሄን ከሌላ ሰው በሌሊት ለሊት ትማርና ያጽፎና ጥዋት መጣ ካላህ ይመጣልኝ ወህይ ትላለህ ከዛብ ነህ አንተ አሉት። ወለይቁሉ درست درست ማለት ለምሳሌ እኔ አንድ ቦታ ሄድና አንድ ሰው ያስተምረኛል አስተምሮ ከዛ በኋላ ጥዋት መጥቼ ከአላህ ይመጣልኝ መልእክት ላለው እንደዚህ ነው የምትለው አለ። وفي قراءه قراها ابن عباس درست درست ويم درست يعني درست ማለት ኮሙኒኬት አድርጋል ካንደ ሰው ኔጎሺየሽን አድርጋን ያመጣው ይሄ ነገር እሱ አንነገር ይላል አንተ አንደን ጋር ነገር ይላል እንትኑ حساب لحساب ተለዋውጣችሁ ነው ያመጣው ይሄ ቁርአን እንጂ ያአላህ አይደለም ይላል። على كل حال يعني هذا القران ليس من كلام الله بل انت يا محمد تدرس وتتلقاه بالليل من بعض اليهود عندن دي يهودش نبرو كنبياتين غير يسمعوا كنسو يتماركوا نو طوات متى الله متالين يمتلو الى وليقول درست يقال درست درست معناته وندموش استي ود قنقن نملس درست معناته وين درس معناته درس الكتاب كتابو شمدلوتال وين دومو حفظوتال سنل من معناتنو قالو يدرسه دراسه اذا اكثر قراءته بزو نغير يقراهو نغير درست يبانال وذلك للحفظ واصله من در درست ميلو در يمطانو در الحنطه يدرسها يعني درس الحنطه او يدرسها مالت سنديه لمثاله تامطانا تفچو الله ستفچو عند غزي نكا ارغاد لمتفچو ودقي ود فيت ود ولا ود فيت ود ولا يدر تفچو الله ادنم اند وندموچ انتاچوچن اندزي ارغو نو ميفچوت ويم يقطقطالو باند انتن مغد انلوال لمتغنيا ويم دومو دنگا ادرغو باند دنگا انتن ادرغو يفچالو اندزي ايه معناته درس يعني نقول درس الحنطه يعني انتو سنديون فجئ معنات اذا داسه يعني كرغطو معناتنو بدنغا يهن بمن يهن قطقط ارغو كرغغطو سنديو ودي دقيت يقيران انا كزي يمطرو درس معنات لمثاله ይህችን አያ አሁን የነበብናት መቶ ጊዜ ካነበባት درسها ወይም ፈጫትና በጭንቅላቱ አረፈች እንላለን ከዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ فكأن التالي يا قران المقرا يدرس الكلام فيخفف على لسانه ብዙ ሲደጋግመው ሲደጋግመው ልክ እንደሚፈጭ እንደፈጨው ነው ተሰውና ከዛ በመላሱና በጭንቅላቱ ሰህል ይሆናል يعني ይቀልለታል والمعنى ليقول المشركون في الرد عليك انت ستستمرعوا قرشوچن ኧረ انت ደሞ ሌሊቱን ሳትተኛ ስትደርስ ያደርክ ነው يعني ስትፈጨው ቃላቶቹ ስትፈጫቸውና በጭንቅላት ያስቀምጠህ ነው ጧት መጥተህ አላህ መጣልኝ የምትለው አሉ انك يا محمد قد قرات الكتاب على اهل الكتاب وتعلمت منهم وحفظت عن طريق الدراسه اخبار من مضى لمثالي سلا موسى سلا عيسى منا مستناجر ياو انذا اسرائيلويان ويم يهود بكتاباتهم سلاله ليلت كنسو قچ بله انسو يانبالو انت تاطناله تشمدداله ثم جئتنا بعد كل ذلك تزعم انه من عند الله ብለው ይሄን አይነት ጥቆማ አደረጉባቸው ለነቢያችን يقول تعالى في سوره الفرقان سلذي سنجر بسوره الفرقان اللهم لان وهذا كما قال تعالى وقال الذين شوف بسوره الفرقان لك الذين نجر وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون يكون وشتام ዝምብሎ እሱ አላህ ያላ ወረደው አአነሁ አግዞት ማለት ነው ሌሎቹ የረዱት ነው አአነሁ عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين يدروا عيساچاችን የሚያወሩት ወሬ ነው ፊክሽን ነው ስለዚህ እነሱ የሚሰጡት ፊክሽን እሱ ደሞ ሸምድዶ فهي تملا عليه بكره واصيله طواتنا ماتا كنسو يشمدده ازيام تصوك الله متقالين يميلو يا محمد وشتام نو قالوت نبسوره الفرقان نسو يالوت البتا وقال سبحانه وتعالى ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر عند نبر عند يهودي كنبياتين جا بتام يقرب نبر دومو يا بني اسرائيل مصحفوت ياقنا سو نبر ተውራትም እንጂልም ብርም ጣርጎ ያነበበ ሰው ነበር አንድ ይሁዲ ነው ወጣት አሁን ከነቢያችን በጣም ይግባባ ስለነበር ምን አሉ እነዛ ቁረሽ ወለቀድ ነዕለሙ انهم يقولون እነዛ ቁረሾች ምን ላሉ انما يعلمه بشر አንድ ሰው እኮ አለ መሐመድን የሚያስተምር ይሉ ነበር ሲያስተምረው ጧት መጥቶ ከአላህ የመጣልን ይላል አላህ ምን አላቸው ታቃለ سبحان الله العظيم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يا سويو يمتتقوت كمحمد جا محمد اللي استمرار يالاچوتكو ሁለቱምኮ ملاساتቸው የተለያዩ ነው يا بعبراني عبراني የሚባል ቋንቋ የይሁድ ቋንቋ በሱ ነው የሚናገሩ አረብኛ ያቀማስለን እና ትንሽ ትንሽ ነው ከነቢያችን የሚግባባ እንጂ ቁርአን የሚያህል ሰው ያሳበደ የቋንቋ ቅንብር እንዴት ከአንድ ይሁዲ ሊሳኑ الذي يلحدون اليه يا ሰው የሆነ የሚያስተምረው የሚሉት ያ ይሁዲው እኮ ምላሱ ዕብራኒ ነው وهذا قران وهذا يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين قران ግን የተጣራ ብዙ ሰው ያስቸገረ የቋንቋ አረብኛ እንዴት ሊለው ይችላል እንዴት ሊጓጉ ይችላሉ ስለዚህ ያ ይሁዲ እናንተ የምትጠቁሙት ያላችሁ አስለን አረቢ አይችልም እና እንደ ቁርአን እንኳን ሳይሆን ትራንሽ አረቢ የሱቅ አረብ እንኳን አያውቁም ስለዚህ መሐመድ እና ያ ይሁዲ ምላሳቸው ልዩነት ያላችሁ እንዴት እንደ ቁርአን ሊጽፍ ይችላል ብሎ መለሰላቸው ሱብሃንአላህ فالامر لما لم يجدوا شيئا من مسلاچو ነገሩ ነቢያችን ሰለላም ነቢ ከመሆናቸው صادق المصدوق ይሉት ነበር امين ይሉት ነበር አንዲት ቀን በውሸት يعني ጠቁሟቸው አያቁም ዋሽተው አያቁም በጃሂሊያ ጊዜ ነቢያችን ذهب الامين جاء الامين ذهب الصادق المصدوق جاء الصادق المصدوق ይሉት ነበር እኔ ነቢ ነኝ ሲል ግን ተገልብጠው ምን አሉ አረ ተው እዚ አንዴ ሁድ የሚያስተምረው ነው ማለት ጀመሩ። እንደገና ቀጥለው هو اساطير الاولين محمد የሚለው እኮ ጠቅላላ ቁርአን የድሮ የአያቶቻችን ታሪክ ልበወለድ ነው እንጂ ሐቂቃ የለውም ይሉ ነበር። የነገር نفس الشيء قالها المجرم الكافر المشرك ابو خالد يا خالد بن وليد عبات الوليد من المغيرة كنسو عنده نوسو اندسك اندزي نجر قالوا عنده بل تلقوا اسلو انديت مسلاچو الوليد بن المغيرة هو ذا ريتشست مان ان مكة ابدا كسو بلاي حفتام النبرن بمكة 10 لجوش نبروت 10 وند لجوش نبروت ጋበኛ ነው ሀብታም ነው የተመርዛፍ በሺ የሚቆጠር ነበረው ከብት ነበረው ወርቅ ነበረው ሀብታም ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ አላህ 10 ወንድ ልጅ ሰጠው። በመካ ሲሄዳሉ 5 ልጆች በቀኙ 5 ልጆች በግራው ሆኖ በቃ ሰውነቱን ቱን ልብሱን ጎፈፈፈፍ ያለ መሬትን እየጸረገ በትዕቢት ይሄድ ነበር። አሁን ሰው በጣም ያከብረውና ይወደው ነበር ሀብታም ስለሆነ። አሁን አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላም ቁርአን ሲቀሩ በዛ በካዕባ ስር ነው መጣና ሰማቸው። ደሞ እሱ ነቢብ ነው ያኒ አዲብ ነው ቋንቋ አረብኛ በደም ታርጎ ነው የሚረዳው። እንዲያውም ገጣሚና በጣም እንትን ነበር የአረብኛ ቋንቋ ሊቅ ነበር እሱ። ነቢያችን ቁርአን ሲቀሩ ሲሰማቸው ኡኺዝ ልቡ ተሰነጠቀ። በቃ ምንድነው ይሄ መሐመድ የሚያነበው የሰው ንግግር አይደለም። قال انا ادبهم እኔ ከቁረሾች የበላይነት ያለኝ የቋንቋ አረብኛ ሊቅ ነኝ እና የጀሂሊያም አረብኛ ቃለሁ ያሁንም አረቢያ አረብኛ ቃለሁ ይሄ መሐመድ የሚያነበው ያለ ግን የሰው ጽፈት አይደለም ብሎ በጣም አደነቀውና ምን አለ كان يقول ان اعلاه انه ان له لحلاوه وان له لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق ولا يعلى عليه ان القران لا يمتاچم اندمر ولالا نو اند فرافري نو سيتم يل ان لا يعلى عليه من يوم نغغر كقران بلاي قنقوا يلم አለይ። ይሄን ነገር አቡ ጀህል ሲሰማ ቆጨው። እንግዲህ እንቲት አሁን አቡ ጀህል አልወሊድ ምን አልሙጊራ ለሎቹም የመኪና ቆሬ እንትም የመካ ቆሬሾች በጣም ተንቀጠቀጡ። እንግዲህ ምክንያቱም ወሊድ ምን አልሙጊራ ካሰለመ በቃ አንድ ባንድ ሊያሰልሙ ናቸው። ጠፋን አለ አቡ ጀህል። እና ምን አደረገ? አንድ ቀን ወደ ቤቱ ሄደና ለወሊድ ምን አልሙጊራ يا وليد قالوا نعم يا مكه سوت كله غنزب يسبسبوا له نو انا يعني غني كلهم بهابتي بتام كفتني هونكو غنزب يسبسبوا لي لمن انا والله ود محمد يهدك قران انت مغسله محمد انت مغسله لنا غنزب فلغو كونو كمحمد غنزب فلغو نو يعني محمد كو ساحر سلهوني بسحر غنزب يسطو نو نا غنزب فلغا نو بلو بهامتا يانسو نا غنزب لمن انسبسبلتن بلو غنزب يسوسولنه نو قالو. وليد بن المغيرة مليونير نو بشقه تنسى قچ على تنسى قچ لمن قالو اني يعني والله اندزي يالو ناتشو كذب ابو جهل كو واشته نو. طيب مندنو يفلغو كان يعني والله انقدي محمد ما مغوس ايودتو ሁለተኛ ነገር ደግሞ ገንዘብ የማትፈልግ ከሆነ ህዝቡን የሚፈልገው ነገር በላ ነው። ምን ልበላ ነው? ምን ችግር አይደለም። ያ ወሊድ ምን ሙገይራ አንተ እኮ ወደ መሐመድ ጠጋጠጋ ብለህ ካሰለምኩኮ ወንበሮቻችን በቃ ሁሉ ሄደዋል። ቦታችን በሙሉ ሌሎቹ ባለባቶች መጥተው እንትን ሊሉን ነውና ተባከተው አለው። ጠይ ምን ላርጋለው? ስትምከረኝ አቡ ጀሃል ነቀላል ነው ሰው ለሰበስብልህና ወንበር አምጥተን እዛ ወንበር ተቀመጣለህ ህዝቡ በመሬት ተቀምጦ ያንተን ንግግር መስማት በጣም ደስ ለሚለው አንተ የሙሐመድ ቁርአን አንድ ነገር ነው ብለህ የፈለከውን ነገር ለጥፍለት አሉት። ስህር ነው በለው የወፍ ቋንቋ ነው በለው ወይስ የእብድ ቋንቋ ነው በለው المهم ቁርአኑ ወይም ሙሐመድ ግግር ትክክል እንዳልሆነና መጥፎ መሆኑን ገለጻለው። ይሄን ነገር የሚያስተስታቸው ህዝቡ አው ምንም አይደለም ሰብስብልኝ አለው። ለማግስቱ የመካ ሰዎች በሙሉ እንዳሉ ወጡ። ምንድነው አልወሊድ ኢብኑ المغيره ተላቁ ሀብታም ዲስኩር ንግግር ሊያረግ ነው ተብሎ በሙሉ በመሬቱ ቁጭ አሉ። እሱ ወንበር አመጡለትና ቁጭ አለ። አሁን ሱብሃንአላህ العظيم الله سبحانه وتعالى ያቀማመጡ ሁኔታ ምን እንደሚያስብ ምን እንዳለ መጨረሻ ኮስተር ቀና ገባ እያለ ለሰው የተሰበሰበው ሰው ክብሪያ እያሳየ ንቀት እያሳየ መጨረሻ ምን ልበል ምንድነው ምለው መሐመድ እብድ ልበል እብድ አይደለም መሐመድ ሳህር ልበል ሳህርም አይደለም ምን ልበለው ቁርአን ማቋሸሽ አለብኝ አለ ና አሰበ አወረደ አወጣ አሰበ አወረደ አወጣና መጨረሻ የኩፍር ቃል ተናገረ። ይሄን እንትኑ አላህ በቁርአን አስቀመጠው ማለት ነው። የቁ ሱብሃነ ተዓላ እነሁ ፈከረ ወቀደር ያን ወንበሩ ተቀምጦ ህዝቡ መሬት ላይ ተቀምጦ ምን ሊናገር ነው ወሊድ እያሉ እየተበቁ ፈከረ ብዙ አሰበ ህዝቡን የሚያስደስት ምንድነው ና ቁርአኑ ስተት መሆኑና ውሸት መሆኑን ለማስረዳት ምን ልበላለ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر الله يلعنه يا الله اللعنه يوردبت يا الله قطع يوردبت الوليد بن المغيره انديت ارغو محمدن اندمياقواشش ياسبه نو ثم قتل كيف قدر اندغنا الله سبحانه وتعالى ሁለተኛ ያርግማ እንደማወርድለት ثم نظر اسبه حزبو ابو لسياو እሱ ያስበ ነው ምን ልበላቸው መጅኑን ካልኩ መሐመድ መጅኑ እንዳልሆነ ያቃሉ እነሱ ሌባ እንዳል ሌባ አይደለም ውሸታም እንዳለው እንዳልነው ደሞ ውሸት አንድ ቀን ተናግሮ ያቀ ምንድነው ብሎ ይሎ ثم نظر ايت ملكته ثم عبس እንደገና ኮስተር አለ ወደ ህዝቡ በቃ ተከሻው ከፍ ያደረገ የትዕቢት ምልክት ነው ኮስተር አለና አልወሪት ምን ቀራቆ ተናደደ በሸቀ ምን ሊል ነው ብለው ፊቱን ያዩ ነው ወበሰር ثم عبث وبصر ኮስተርነቱ ደሞ በጣም አሁን ደሞ زاد እንደገና ተነፋ ሊፈነዳ ትንሽ ነው ይቀረው ثم عبث ኮስተር አለ وبصر ያው የፊቱን ኮስተርነት ደሞ ጨመረለት ثم ادبر እንደገና ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ዝም ብሎ የተጠማመዘዘሳ واستكبر ሌላ ትርጉም ደምናሉ ثم ادبر ከሐቁ ወጣ ከሐቁ ሐቁ ለሐቁ ጀርባውን ሰጠና واستكبر ትዕቢተኛ ሆነ። ይታያቸዋል ወንድሞች እኔ እየታየኝ ነው ፊልሙ እየታየኝ ነው አላህ ሲገልጸው ኮስተር አለ ተከሻው ከፍ አደረገው እንደዚህ ህዝቡን የማፌዝ የማቋሸሽ እንደዚህ የማሳነስ ምልክት አሳየ ትዕቢት አደረው መጨረሻ فقال ان هذا الا سحر يؤثر سحر አይደለም ያለው ስህር ብቻ አይደለም ያለው ለቁርአን እኮ ነው يؤثر ማለት ከአባቱ ከአያቱ ከቅድመ አያቱ ተወራርሶ የመጣ ስህር ነው አለ። ይሄን ነገር ብሎ ወንበሩን ትቶ በቃ ሄደ። ان هذا الا قول البشر سحر ነው የሰው ንግግር ነው ከአባቱ ከአብዱላህ አባቱ ደግሞ አብዱላህ ከአብዱልሙጠሊብ አብዱልሙጠሊብ ከአዱ መላ ከአያቶቻቸው ተያይዞ የመጣ ስህር ነው የሙሐመድ ቤተሰብ የታወቁበት የስህር ጉዳይ ነው ብሎ ሄደ። አላህ ሱብሃነ ተዓላ ምን አለው ከዛው ኋላ ሰኡስሊሂ ሰቀር ይሄን በማለቱ በቁርአን በመክፈሩና በመሐመድ በመክፈሩ ሰቀር በሚባለው ጀሃነም ይጠበሳል ሰውስሊ ማለት ይጠበሳል እንትን ስጋ ሰውን ድሮም ታርገው ይበስልና ተገለብጣለ ይበስልና ተገለብጣል እንደዚህ የገለባበጥኩት በጀሃነም ቀቅለዋለሁ አለኝ لكن እናንተ ሰዎች وما ادراك ما سقر سقر የሚለው ጀሃነም ታቃላችሁ የዱንያ እሳት እንዳይመስላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا تبقي ولا تذر አንድ ጊዜ ከገባህ within 1 minute within 1 second የለህም እሳቱ በልቶ ትሟሟለህ ትጠፋለህ እንደገና ትመጣለህ الله يخلقك every minute every half a minute ትሞታለህ ማለት በጀሃነም ሞት የለም ግን ታልቀለህ እንደገና ይخلقሃል ታልቀለህ እንደገና ይخلقሃል الله سبحانه وتعالى የጀሃነም ጉዳይ ነው ወንድሞች كل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ቆዳ ተቃጥሎ ሲጨረስ እንደገና ሌላ ቆዳ ይመጣልሃል እንደገና ሌላ ቆዳ ይመጣልሃል የዚህ አይነት አርጌ ለዐዘበው ነው ይላል الله سبحانه وتعالى لا تبقي ولا تذر جهنم عند نجر التتوم لواحة للبشر جناب قده تقرب لا ترجع بك بشر هنا أنت سجهن بتأم يمت بلا نشالي عليها 19 زبن يشوا دمو أسرزت إن ملائكة ناتشو على الله سبحانه وتعالى يهن نجر كورد أبو هلا أبو جهنم ما شوف جمره من عليه እናንተ ሰዎች የጀሃነም ዘበኞች 9 19ያቸው አው እንግዲህ እናንተ 9 ቻዩና እኔ 10ራቹ 10ሩ ልቻለኝ ያኔ ምን የሚያስፈራ ነገር አይደለም 10ሩ እኔ ይችላልቻለሁ 9ኙ ደግሞ እናንተ ይችላሉ ብሎ በዛ ይነገራል በዛ በክበቡ ናዲ ለቁረሾቹ እንደዚህ ብሎ ያፈዘ የቀለደ ይነገራል አላህ ለላ አያ ወረደና ቀለደበት ونتناجر الله من عليه وما جعلنا اصحاب النار الا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه انت ابو جهل انت اسمه يوم كو جهل يا جهنم زبنيت سو مسنه عندي لا ان يقول ان جعلنا نعم وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه መላእክቶች ናቸው እኮ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ ዝንቁምና ከዛ በኋላ ሌላ ነገር መጣ ቁረሾቹ ምናሉ ጽይብ ለምድ ነው 19 ያደረጋቸው አላህ የጀሃነም ዘበኞች 19 ለምን 20 አይሆንም 30ስ ለምን አይሆንም ለምን 18 አይሆንም 19 ያደረጋቸው አላህ ለምን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መለሰላቸው وما جعلنا عدتهم الا فتنه فتنه لمن فتنه للذين كفروا لان ازاي كفروا سوتش اندزي بلو انديطيقو لمندنو لمندنو 19 لمن هنا لمس ملائكه لمندنو ملائكه هنا بلو حياتهم بمولو يهن نجر بترساتهم سيفجو سيفجو قباقل ياقلو انتنو انا يهن انزي اياتوچ كوردو بحالا يا اخوه ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ አያት ሲወርዱ ህፃኖች ተሰበሰቡ አሉ የመካ ህፃኖች ተሰበሰቡና የሰበሰባቸው ማን ነው አላህ ራሱ ልብ ለልብ ተገናኙና ህፃኖች ቆኑ የ7 ዓመት 6 ዓመት ተሰበሰቡ ብዙ ህፃኖች ተሰበሰቡና እነዚህ ቃላት ሲወርዱ እነዚህ ህፃኖች የተጣሩ አረብ ስለሆኑ ቋንቋው ገባቸውና እንደ ዘፈን በዘፈን ጀመሩ ልጆቹ እንደ ዘፈን እየዘፈኑ ወሊድ ምን ሙጊራ የሰውየው ማለት ነው ከቤቱ ሲወጣ ልጆቹ ተሰባስበው ወጥተው ምን ይላሉ ሱብሃንአላህ እነሁ ፈከረ ወቀደር ፈቁቲለ ከይፈ ቀደር ልጆቹ ቆኑ ባድምጽ ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر قتلوا ساسليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19 يالو زفنو اللتان سويو ابدو هنوان لجوشو أستردو باكا تشويهن لجوش أسرقو لنبيل اندقنا قبل لو يمتقنا سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19 يالوتان أهم بقى أكبر برون دزي تنادو ودى بيتي قبعنا لجوش دومي هيدالو سيوتا ودى سوق سيوتا ينقا قرونا يسبب السبالو كذا بس جربا ويهيدو يتكتاتلو اندزي بتال سأسليه سقر يا وريد من المغيرة سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر يالو اسكم يابدا درقو ترجوش ما نعا درقو يه الله كونو لوارد سلفلقو حسانوشن عند لباد الرقاشون عند زهيرو تنبر سلزيه انا هسبو اسبو قرآن كو سحر نو نيوم ترا سحر كان دسو يمتا سحر دلم كاياتو چاچو ككن ما ياتو چاچو يتورا الرسوات چو محمد بيتسب نو والي على كل حال انكتلنا متسدسن يو آية من إلال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين مكرنو أنت محمد مجنون لنهنو للهنو سحر للهنو ابن أبي كبشالوت إبدالوت مذممالوت من يلالوت نقرأ لي بذو سدبوت الله قل منا لو اتبع ما أحيي إليك من النقر اللي يسدوستي يفلقوا يسدوو إنين يورد كل القرآن تكتل فرته ويمتسفاك ورته ودك إن ورقران داتل اتبع ما أحيي إليك من ربك لا إله إلا هو كالله للا إله سلال الله يهني زه سنة بسنة ترامد وأعرض عن المشركين نزيم مشرب الكوتش محمد مجنون نو محمد منامن بلو مسدبو تواتشو جربها ستاتشو من انقل بالنسوات السب عليك يا محمد أن تداوم على تبليغ رسالتي يعني الملك تبتش أبز أدرس الذي لا إله إلا هو من آياته وهدايته معرضا عن المشركين كذاك أتلنا الله سبحانه وتعالى من لو تمركت وندموش الزهلاي سوستنا قروش تناقر الله سبحانه وتعالى ما توسباتن يو عيانو يقول سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا إيه عندنا وما جعلناك عليهم حفيظا يولا تنيانو نقنا وما أنت عليهم بوكيل ما توسباتن يو عيانو إيه نقر سوستنا قر يزلع يا وردي أنت محمد إن أنتم مؤمنين أبو بكر وعثمان وعلي إلى تقلال لي نبيات شن بلدروش الناس حيبوش هنا تشوف تملكتوا إلى الله سبحانه وتعالى إنا كفر لكوكو يا مكة سوش يا مدينة سوش بل يا عالم سوش بمولو أنت مشرك لا يقن يشلان هل مؤمن لا رقا تشوف يشلان له يشلان الله نعم يشلان طيب لمن أدرقم أفرقم لمن أفرقم سياكان ولتنيا دمو جننا جهنم سلتفطروا ولتم مولات اللباتشو انقدي طرو سرا سرا جهنم ايغبا لازم مشركو كافر ود جهنم سيغبا مؤمن ود جنة سلمي غبا ولو شاء الله ما اشركوا ايه نغر اونتينو كبد عقيده نو ايه اهون يالكوتو الله كفلغي يا عالم حزبوج اوباما ولا من تقلالا يا أوروبا قروش بمورو هنم بأند لبنا بأند ملاس لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو ودسلنا لقبو يتشلال الله سبحانه وتعالى قنا الفنكم لأنه يقول ولو شاء لو الله بفلق نرو ما أشركوا بشرك ميقان سوء ايقان يمنبر تقال له يا محمد نعم وقال له قيتاي طيب خلاص لم تتشقر عنه أنت يعني ملك تدرس مشركنا مؤمن منور على اللبت وما جعلناك عليهم حفيظا ثم أنت تلاكوكو قرآن لما درسنا ونجي تكثاتا تجأنك بالآم كلام منو له ألقس جمك بل تشجر على الكوم كويني. ما جعلنا عليهم ما جعلناك عليهم حفيظا كما قال سبحانه وتعالى بنينا سورة بسورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بقرآن لما نوه بالله بك أنت إمامنا بالشيطان تونه لا لا لا لا يا محمد لمحمد نوه نقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بتشعر لنا لن يامنو يا داعية أبو أنيس يسمعينو لأن سو دعوة ستارق لنا انبي كانه شافرين كانه جربان كسته كسدبه جربان كسته كسدبه كاشوفبه يانت سرا مدرس بتشانو أتشنك أتشنانك وين بزو وطبا باتفتر وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل انتي ينسو هلا فنة الشكام اللي بيكو اللاكوم دعيوش على تشوزي أستاذوش شيخوش استعنيكو تيهنا قربت أميت أكما تشوال أنت ومبر يازلنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الناس اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم وقوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نانتنا لجوشاتنا أهلاتكم كجهنم باركوا نا يقرآن نونا استنكتلوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنجي لمن الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا يالي لمن دونه نانتم تفهم ترقو لمن دونه شنو قبل بقى سكر بشتانا يدم قفيت يلب بشتاس كميزه ما ناله انت زي هالترق ما انت عليهم بوكيل اصلا انت وكيلات شو يوم دمو يعني ان انت هلا في النص هلا في النتال تسطع ما انت لمن دونه قتاي خلاص يا اخي انت ادرس بتشا كما قال سبحانه وتعالى وان تولوا فانما عليك البلاغ ان بكانوا أنت ما درس بتشانو وعلينا الحساب حساب ولا نهتو بل يقول سبحانه وتعالى في سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أنت ما درس بتشانو يا داعية يا أستاذ يا شيخ بفلتك تستمر وين بمسجد تستمر رقابا أمنا إيازه أنت أدرس إن علينا وإن علينا حسابهم يعني فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى المؤمنين كذا ودى مؤمنوش زورا لنا الله سبحانه وتعالى منالو ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل كذا أننا بسوان دموش عندنا قرا اللي سمون بدم ونثنو آياو بتأم أسفل لقي آيانو عندنا داستماري وش ويم داعي وش ويم شيخ وش دعوة درقنا نزا كافير وش ما فيزنا ما شوف يا بزان ويم دمو لأمست أم الدعوة درق استادر قلت بك أبانتي يا فيزان دينونا يكبنن كذاب هلا عندي تساسات وصوش داعي وش مسادب جمرالو سبحان الله لمن سادبالو يا كريستيان هيمانه تسادبالو يا يهود هيمانه تسادبالو يا جهوفا هيمانه تسادبالو يا انتو يا هندوس هيمانه تسادبالو مسدب كمطا يميغداو انت نه قتلو منالو سبحان الله بس بمتو 8 ايه مناله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. نانت سوتش يا مؤمنين يا مسلمين نعم يا سو حيمان تتسدقوا سبحان الله تسين هذه نجر عند مسلم يا سو حيمان تسدب كل نور نور نو بنيا ولا تسبوا اتسدبوا الذين يدعون من دون الله لنزاك مشركوش كافروش كريستيانوش يهودوش اتسدبوا اتشو لمن كسدباتشو فيسب الله عدوا بغير علم جهلنا تلاتشونا بجهلنا تلاتشونا بتلاتشو سلميت ألون سلامنا قرآن محمد سلميت ألو خلاص عندك زي ينسون هاي ما تكسدبك ما توق زي أنتن هاي ما تسدبالو إن الله أنت تسدبالاتشو فيسب الله أنتن أدلم يمسدبو أنا عندك زي بزي بفالتو قطة يومدي محمد زت انست انتني عليه لجوجو يا غبا يعني مدغمم ياقتال اونتي نو مطفى مطفى يصفالو ادلم عنده امو ايمان بلو يغبال عنده عنده دومو امو مشعر بلو يغبال بتم الله يسدبالو ادلم اندي انا عند قرات الله انديو لمدغم يسافرحال لمندنو جاهلوت ناتشو الله اندملو تقالاشو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم غير علم جهل مالتنا استي يچن تنتن استي كنيغا تكتاتلو المعنى لا تسبوا ايها المؤمنون آلهة المشركين الباطلة نعم اله يميلوت باطل نو لكن اتسبوا فيترتب على ذلك ان يسب المشركون معبودكم الهاتشون يسدبوا نو معبودكم الحق جهلا منهم وضلالا ምክንያቱም የጠፉ ሰብ ስለሆኑ ብርሃኑ ስለሌላቸው መንገድ ስለጠፋባቸው ያኒ ጭንቅላታቸው የሚሰጣቸው ነገር ነው የሚናገሩ የጀማዓ እኔ ልንገራችሁ ሰብል አዲያን ليس من ادب الاسلام ሃይማኖቱን የማንኛውም ሃይማኖት መስደብ የእስልምና ادب አይደለም لاننا نعلم كمسلمين ለምሳሌ ክርስቲና ለመስደብ ከፈለከ ኢሳን ትሰድባለህ ማርያም ትሰድባለህ የይሁድ ዲን ለመስደብ ከጀመርክ ሙሳን ትሰድባለህ ጅብሪልን ሚካኤልን ልትሩ ልትሰድብ ነው ምክንያቱም ክርስቲያኖች ገብርኤል ሚካኤል ይላሉ የታባቱ ሚካኤል ገብርኤል ልትል ነው طيب ጅብሪልን ሰደብክ ሚካኤልን ሰደብክ نعلم انهم انبياء وصديقين معظمين تلالق ناتشو النزي مريم صديقه ناتش يتقرو تناتشو ملائكه ناتشو اندام نبيوش ناتشو حيمانتن سدبالو بله الناسو لتسدبلو انت والامر الثاني ولتنيا اذا شتمت دينهم يشتمون ربك ويشتمون نبيك ويشتمون دينك فتكون انت الذي تسببت لشتم الله ورسوله انت نه سبب انقدي الله عندي السدب يا درك انت نه يا اخواني الا ترون اتملكتم وندموج هم يشتمون الدين نزي كافروج يدست برماچو غبانا سنت محمدن سيسدبو قرانن سيسدبو والله عند كان بسيتت غباهونا ازا كريستيان مسلم ديسكشن يميلو نيافركوكو لكن عند ازا نبر اسلام مجمرا فالتوك يجمركوت كنو አላቅ ምን ይበቃ እና ሙስሊም ክርስቲያን ዲስካሽን የሚለው ሩም አገኘውና ማሻአላህ ማሻአላህ አሁን ውይይታለን በእስልምና እና በክርስቲያን አልኩና ገባው والله ልጅም እናገረው የነበረ እስልምና አንጀቱ አውጥተን ልቡ በሁለት ከፍለን ደሙን እንጠጣዋለን እስልምና እንጎረጭቀዋለን والله ጎረጭቀዋለን የምትለው ቃል እዛ ጊዜ ነው ያወቀው እስልምና ንጎረጭ ቋልንና ልቡና አንጀቱን ደባልቀን ነው እናወጣው ይላል ሞኝ አልኩት በልፌ والله والله ሞኝ ያንተ ሃይማኖት የነገር አይደግፈው والله በዲናችን መበጣም የተከለከለ ነው የክርስትና ሃይማኖት ጎርጭቀን ምጥማቅና ጠባለን በትላንተ الله ይቆጣብሃል አይወድም اذن اللهን ይሰደቡ ሰዎች انت المسدب مندنو ان تاغس اتسدب اتدرون يا اخوان لماذا يسب الله لمندنو الله ان يمسدوا محمد ان يمسدوا تاقالاچو راسه اياو تلالچ اندزي لانهم يجهلون من الله ويشتمون محمدا لانهم لا يعرفون منزلته يا نبياچن تلقنتنا يا نبياچن ماننت سلم ما يقونو عدون بدون علم مالت منه واندموش بدون علم كجهن مالت كونه نبياتشنن صلى الله عليه وسلم بدن بيمياك قوم بس بلون كون كنا علم كنا علم كم انتو سيدنا عمرو بن العاص قالوا له سيدنا عمرو بن العاص قال لي هوتي بسوست درجه انه يالو عليه بسوست مدارك اندزي مجمريا نبياتين بتاع امطالاچو نبرنا باغنياچو بشانجانا بنترو بسكين ارغي نو ممتتراچو بيي امني نبر عليه كذا بحال اسلمكونا لنبياتين ساسلم اجاچو يجي يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد صلى الله عليه وسلم قالت كتفلق شرط اللي يالاچو منو شرطو والله ذنبي كله متقفر كونه ود اسلمنا لقبالو رغبا اسلمنا كو كله ذنبي بيمسسال سيرك غباهو عليه بذا غزي موچه بنور والله جنة غبا نبر انداوم نبياچن ساسلم يتوسنوا امتات كساچو غا يقيهوت والله قنا بيه فيتاچو ايتشالاقم ككبر كوبتاچو اهم نبياچن ساسلم من يمسلالو غلصاچو بتلو አልችልም عليه አልችልም ከሳቸው ይዋልኩ ያደርኩ በቃ ጎንበስ ብዬ ራሴን እንኳን ቀና አርጌ አላቀማለ ማን ነው ይሄ የነቢያችን ማንነት ያወቀ ነው ታሪካቸው ያነበበ ነው ሲራት النبي ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በደንብ ያነበበ ይሄን ይላል ምንም የነቢያችን ነገር የማያቀ ግን ያው እንደምታዩት ነው በፓስቶክ በምን በምን ይሳደባሉ اذا يقول لا يعرفون منزله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معنى قوله تعالى فيسب الله عدوا مجمرا طلعتش علاچو ولتنيا بغير علم يعني جهلا اولا لا يشعرون بالعداوه لا يشعرون يهن غرسيلو قد يناچو مكناتهم سيسدبو طفاج طفاج طفاج نو ميلاچو يطماچوال مكناتهم يا نبياچو ماننتا ياقوم والسب لا يعرفون نعم يا نبي عشان قدر سلم يكونوا عليه قال صاحب الكشاف ان تملكوا مفسر بنا عليه فان قلت سب الالهه الباطنه حق وطاعه لمثال عند الناس اندزي ليلو يشلالو اندي باطل يهونوا الهوتشنا طاوتوتشنا تابوت مسقل منامن الناسون مسدب طرو ادلم اندي طاعه ادلم وين يلال እንደዚህ ብሎ ሊጠይቀ ይችላል فكيف صح النهي انديت الله كلكلنا مطفو ياله مسكننا تابوتنا انتو اله يميروت انذيم سلمو انتو انتو دمو قريشوچو دمو انچت يمغزو منام انذيه الناسون مسدب طرو مهون አለበት እንጂ انديت الله كلكلوان علي انذيه قالاچو علي قلت رب طاعه علم انها تؤدي الى مفسده فتخرج عن ان ان تكون الطاعه فيجب النهي عنها لانها معصيه لا لانها طاعه عند سو طاعكو عند نجزي الله انت ذا ستا تكبرنا تتكتل ود معصيه يمجلبط عندنا متو نو واجب لمثالي عند طاعه درغان له بله بزو نجر يمبلش كونه طاعته كان يلاحظوا يا أخوانا أنها تؤدي إذا علم أنها تؤدي إلى شر وأنها مفسدة نا تنشتع على قنب له بزو فسادنا بزو تقلاب تشمي قنب كوني تعاو ثوو عليه نجزيها العلماء تشوف كالنهي عن المنكر لما سالي دعوة لما رق ستهد هنا درقو هنا تدرو ستن هو من أجل الطاعات فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب معصية طعاية نبره معصية هنوان يقبات شوالي يا أباباني نيا هنو مثالي دعوة يدركوني دعوة ما درك طعانو لكن بما يقبان يقباننا تلك سدب تلك ونجل أدر قال له بأن دا همانوت نزاها همانوت اشتكتاوي شمتقنا بقى مسجدون يقاتلانو ቁርአንን ይቀዳሉ አንተን መጥተው ይገድሉሃል ማንኛውም ሰው ጢም ያለው ሂጃብ የምታረገው በእሰት ያቃጥላሉ ምን አመጣው ይሁንልህ አንተ ስለተሳሳትክ ሰደብክላቸው ወይም ደግሞ አንድ ነገር ተናግረሃል ነገሩ ትክክል ሊሆን ይችላል የተናገርከው ላኪን ውጤቱ ይሄን የሚያመጣ ከሆነ حرام ይሆናል አጥይኩም ምሳሌ نسمع من الذين يدعون أنهم أصحاب السياسة بلوتيكانا يمن نقاقروا يميلوا أهم نسمع لنا أهم بقزيات يشتمون حكومة منقستن يسدبانلو يعني أي منقست يتوبيانو يساودينو يليلانو يا أمريكا منقستنو ولا يا كينيا منقستنو منقستن ملك أرقو يسدبانلو سدب معناته بلقنا اللو سدب معناته نونجي يها أكاهيد تروا هذا اللم يها أكاهيد اندزي بيهم تقولوا نبر معناته هذا اللم سو كومنتنو لكن سدبانلو عندان بسما تشوالهم بزي ببالتوك بليلا بغازيت أمنا يسدبانلو هذا اللم إنا منالو لا تزيد النار لا تزيد إلا النار يعني يهن من نققر منقستن بما يرباك على تارقه يعني مدقمو كواني ما يتشل على تارقه ما السادقو يقول الذين يدعون أنهما أصحاب السياسة يشتمون حكومة من الحكومات شتائم التي لا تزيد النار إلا اشتعالا يعني يتلقسوا إسات اندقنا ميابابسوا سدبت سدبان له كما يقولون كب البنزين على النار إسات تلقسوا إساتوا قتلنا برنا سويا ومتعنا بنزين أفسسلت من هنا الإساتوا اندقنا يكتعنا يهبس لمنا كالكلنا واندوج الشتم لا يأتيك إلا بشر كله لكن انتقد وانصح وصحح نعم كومنتسد يتكلا ذا اللب ستات نوبن يمنقس يمي أدرقو ستات نوبن لكن هتسدب نعم وصحح الأخطاء بالأدلة الشرعية والعقلية المنطقية بلوجيك الناب عقل الناب دين أرقه يعني نقرم لما استكاكل مكر لكن تشتم شتائم نتيجتها مؤذية لا أنت تحمد من قبل الله ولا أنت تشكر من قبل سامعيك يمسمهن قطب بهال الله من قطب بهال فريو دمو مدفو فريه هنا المهدن وطعته بل لو حصل عليك يقولون يا أخي زودها نعم ألا تسمع ما قاله من الشتائم ينقر كلكم ميال في انتنو دعوة كلكو دمبرنت تسميه أسفل لكم أحد العلماء كان يضحكنا يا أخوة أن دعانا بطابع السك أن نبرا عندك يقول أحد الشباب شتم بعض العلماء عند المسلم كنو نزا وطعتوش أن نقزي قرب لو نبر بعد سبابة يتوقع بمولو اليوم سكزيد رسمتو شغلي مبتدعنا شو مشركنا شو علماء دلهم شغلي دمو يهي أباتوشاكم بهلي يازو منو علمي علاتشو كيتي متع علمينو منامن مسادب جمرو مسادب باتشو ماناتشو تاكالاتشو لامسا أمت تقراتشو نتش اسكمي هون علمنا علمي يوصولي يمي علمي ينبرو علماتشو كوناتشو بيتي يتاوك بديناتشو بعلماتشو بتقام تلالك علماتشو هونو نزيو تاتش متو سربانو نا علمو مني لنبر عندو علماتشن يسدبه أدبي بيسي هون نقدر يتناقره حزبه بمولو تسك أي بكا تقلّه سويه كزاو هلا أباتو متعنا ببيت أسقبتو بانانقار قوس سويه من إلان أحد يعني بلان اللي مسلكونه يعني بلان أحد يعني بأونتناو يعني كفر ولو نبر يمي كتاكوتوت كفر محمد انتو يسوي او دمو راسو ادب يلنو نج علماء اتشن يتسدبه اباتو كورما جارقو سيمتو احد لان اعوذ بالله منك يا اخي انجزي مالت يلبهم سلزي مسادب كلنو سمتاتشو الاياو متسمنتنيو اياو ولا تسبوا على متسب السجاير يقول بعضهم قل الحق وموت عندنا جمل لالو حق تناقره وموت نو يقولون قل الحق وموت في سبيل الله شهيد اندزيهم من سواش نقول لهم أخطأتم الطريق من قد تسأل لمن لم يقل الله بإساءة الأدب والشتائم تنال الشهادة تساد به أدب بيسي هناك التناقره سوب أزياء تنادرقه شهادة تغني لهم الآية منهم يلم عندهم ولا تسبوا الذين نو يعني ونجي تشاتمه تس يعني تسد به عند يعني بزي شهادة ميقن يقر يلم وخير المثال ترو مثال من ستو يا نبياتشن هوتنا نبياتشن صلى الله عليه وسلم بمتو ميقوتر آيات انتم حديثة اللي منقرا لم يكن سبابا ولا شتاما ولا متفحشا نبياتشن صلى الله عليه وسلم ولم يشتم في حياته إنسانا ولا حيوانا قط نبياتشن بهوتاتشو سلسة سلسة بسينارو انسسان كان يبيهون كان سو لسو لانسسا تسادبوا اياكو عندك ان كان يسد نبياتشن يتسادبوت عندك ان نبرج السوام حق نج السوام بهوتاتشو بس 63 عمت عندك ان تسادبو سدباتشو دمو ببوتاو نبر اونتاتشو نو انما ناتشو يسد مانن نو يسدبو نبياتشن بني قريظة يمبالو بد أمس شجاري كدات نيوج لنبياتشن تلك كدات الناس تلك أمنتي أطفو نقوم نبياتشن اللي قلوها شوي فلقوم نبر الله قن جبريل لكو النزي سبات موتو قبار ما قدر عن لبات شوالي الله سبحانه وتعالى يعني قريظة يمبالو بغزوة الأحزاب إنا كان تقاني لنو بلو بني قريظة مدينة 2 كيلومتر راقب لونه سلزي بالله سبحانه وتعالى نبينا صحابه شن تأبك أن تورنتو على منهم تنتألك النزيه كدو بني قريزة نبيات صلى الله عليه وسلم بيتاتشو سيقابو جبريل كسماء متعنا يا نبي الله نعم تورنتو ألك أندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تورنتو ألك قريشتشو تبررو إنيا رمودز لا ننتنو تقلق امتلتنجي بسما يالو ملائكوش ما قنات ارنتو على اللقم تنسالو نبياتشن تنسو صحابة بمولو ودو بني قريزة هيدوالو ودو بني قريزة هيدو لمن النزي بني قريزة وش مكتات على اللباتشو يا الله تزازنو شبلو هيدو نبياتشن بتان تقوتوال نكتاتم يا الله كتاسلو انتا قوتوال منالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم انزلو الو እንግዲህ በተራራ ነበር ባንድ ተራራ እዛ ታሽጎ ነው የሚኖር እነዚህ ይሁዶች በጣም ይፈራሉ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انزلوا يا ابن يا اخوان القردة الو يا ابناء القردة والخنازير وردوا አሏቸው يا እንትኑ የዘንጅሮች ወንድሞች ሆናችሁ ተነሱ ወረዱ እጃችሁን ስጡ አሉ እነት ነው እነዛ የሁዶች አያቶቻቸው እና ቅድመ አያቶቻቸው ወደ ዘንጅሮ የተቀየሩበት አለ አይደለም እንዴ እና በሽቀው አንድ ቀን ብቻ ይህችን ስንዝር አረጋዋት ደሞ ልክ ነች እና በነሱ ላይ ወደቀ እንጂ እንኳን ለሰው ለእንስሳም ተሳድቦ ያቀው طيب والشتم يكون يا اخوة مسادب ደሞ አሉ يكون منافيا بمراد الله الله لفلقو تسراري نو الله لفلقو بتام انصار نو مشات مسدب الله منو يفلقو الله لنزه اهل الكتاب لكريستيان انا لنتنو ليهودوچ شتمواچو سدبواچو علالم طيب من عليه وجادلهم بالتي هي احسن امبيكالو بطرو اغباب بطرو طباي بطرو ديسيبلين ተከራከሩአቸው በቃ መከራከር ተፈቅዶልናል ደሞ ቢለቲ ያህሰን በጥሩ አግባብ በአዲላ በማስረጃ ያደረክ ተከራከራቸው እነዚህ በአል ኪታብ لكن ተስደባቸው وهذه الايه الكريمه ليست منسوخه بايه السيف ان العلماءቹ ይቆ በሰይፍ ወይም ደሞ በጦርነት ተሰርዟል ምናምን የሚሉ بتقام بتقام كهك إراقي وإنما هي محكمة. ولذلك قال القرطبي قال العلماء حكمها باق في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. طيب فمتى كان الكافر تملكته والنمج ونثني قدر تملكته أهل فمتى كان الكافر في منعة ويخاف أن يسبه المسلم يعني الزاق زي أدب ما رقنو أبغالا شو علماء شو سمتها شو يعني بتقام إن الزاق كافيروش حيل كالات شو إن أنت مسلموش بتقام دك كما كونات شو أتسادبو مكنياتو كتسادبات شو برون كفتات شو لنسو إدسات شو عند مثال على العربية عربية مثلا بمرنيا بينور كلال بيتو بجزاز يتسرى بيت كله ودليل على بيت دنجا أي وروري لالو يعني تبيت جزازنو ترمز بترمز يتسرى ترود موديل لالو بجزازنو يتسرى أهون لالو مدرن أهون يمتاو بجزاز يتسرى بيت يالو ودليل على بيت دنجا أي ورور مكنياتو من نزابت متو عن تجزي دنقاي كورورو بيته بطعم تشك تشك تشك تشك ملو يرفاه تتنول. إذن ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمنزلة العبث براسنا بهيمانو تمج أوتنو. كذلك زينا لكل أمة عملهم إلى الله سبحانه وتعالى والمعنى نجزي هرقنو للنزا مشركوتشو يعني متفوسرات شو أشبرك أن سات شو أنن من مارثنو كذلك زينا لكل أمة عملهم يلفوا حزبنا يميمتوا حزب بمولو الله تو عند الله بلو توحيد نيازو يه النبي تكتلو إلى إن بيكالو خلاص يمي أدرجوت متفونا قد تروحون عندمي تيات شو بعينات شو يزينوان كذلك زينا لكل أمة كآدم جمرو كسيدنا نوح جمرو سيدنا نوح بتقام يستشقر وزاد أي متو أم سامت دعوة درق الله شو انبيالو كذبها الله من أدرقه يمي أدرقو تشركنا يمي أدرقو تمطفو نقر اندي تروه هنو يمسلات شو نبر زينه يعني أشبركو نزي أسوبو أقرب الله شو. طيب إذن نقول قد مضت سنننا إلى الله سبحانه وتعالى ينيا تكبر كو كدرو نزينو في أخلاق البشر أن يستحسنوا ما تعودوه يلمدوا تتأبعي تروهن عند مسلات شو الله سبحانه وتعالى لبنا إن دنيا مانا اللي إيانو بشركنا بمطفون قريكا تلهلو يعني الكافر المتعنت الذي يأبى الرجوع إلى الحق يزين الله له عمله السيء كأنه حسن ناترم يا درقي مسلوان لكن السلكة مدفونهم يا رقو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي ونموك يهنك الكو الزيها سقومان لهم إن شاء الله تنش ندارز مبن إن بزيت مرتي تمارنو بزونا قرب لهون الشلال የመጨረሻው አገን በጣም አስፈላጊ ሆነችው ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው በመጀመሪያ ዲሲፕሊኑ ሻርፕ መሆን አለበት ፖሊሽድ መሆን አለበት እኔ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ቢያንስ ቢያንስ በ11 12 ዑለማዎችን ተምር ያለሁ እኔ والله اقول لكم በተለይ አንድ ነበር አንዱ عالم ሁሉ ጊዜ ምን ይለኛል ሁሉ ጊዜ ቆኖ ابراهيم ይለኛል نعم عند علم عند باب العلم تعلمنا زت انا زت ان يا ادب باب تعلم لنا عند علم بزت انا زت ان ادب ككبب يعني الى كلب ود لب نم تدرسوا لكن انت شي اينت علم تعلمه ادب كلله انت تورد الله علمهم يواردان دينهم بتعم يقاششان تكسران نهيلون نزيلون ينبر والله ستنا زتين أدب عند علم ይሄን ነገር ወንድሞች አንድ ጊዜ ሳጫውታችሁ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ባገራችን ይላል ይላሉ ሲነግሩን አባቶቻችን ነው ሲነግሩን አንድ ዓለም ነው ሶስት ተማሪዎች ነበሩት አሉ። እነዚህ ሶስት ተማሪዎች ለሶስት አመት አስተማራቸው ተውሂድ ፍቅህ ሁሉ አስተማራቸው እና ዒልሙ ሲጨርሱ አንዱ ቸኮለና ምን አላቸው ሼኽዬ ነዓም በዚህ አይነት መንደር በዚህ አይነት ገጠርኮ እዛ መስጂድ አለ አሁን ትምርት ስለጨረስኩ ሄጄ እዛ ዒልም ልክፈትና በመስጂዱ ላስተምር አላቸው ምን አሉት ሼኹ ላውን ልጄ ገና አደብ አልተማርክም እና አሁን ዒልሙን የጨረስነው እንጂ የአደብ ባብ ገና አልከፈትነውና አደብ ተማር አሉት ና ሼኽ ይነቆን በጣም ትነኝ እኔ ቀዝቃዛ ሰው ነኝ ዒልሙ ግን እንዴ ዒልሙ ሳላደርስ እኮ ከሞትኩ ጥሩ አይደለም እኔ ተውን ሼኽ መረቃችሁ ላኩኝና እኔ ላስተምር እዛ መስጊድ ብሎ አስቸገራቸውና ሄዳሉት ሄደ መስጂዱ ገባ ሰላተ ፈጅር ተሰገደ እስላም የእስላም ከተባከ ነው ሰላተ ፈጅር ተሰገደ ትልቅ ጋና መጡና ኸምር መጠጥ ጠጅ የሞላ አመጡና በዛ በመስጊድ ውስጥ እኮ ነው እያንዳንዱ እንትን ኸምር ሰጡት ኸምር በጣም ሁሉም በመስጊድ እንደዚህ ነው ጧት ጧት ጃሂሎች ናቸው ፈጅር ከሰገዱ በኋላ ኸምር መጣና ኸምር ይጠጣሉ ይሰክራሉ ከዛ ይወጣሉ እና ሰውየው ሄደና ፈጅር ከሰገዱ በኋላ አመጡለት ኸምር ለሁሉም ኸምር ሰጡ ሰውየው ተናደደ በሸቀ እንዴት እናንተ ኸምር حرام ያለ ደሞ በመስጊዱ አደብ የሌላችሁ ናችሁ አላህ ሊቆጣባችሁ ነው አላህ እንደዚህ ሊል ነው በቃ يعني خلاص መስጊዱ ጮህባቸው ምን አደረጉት ወደ ውጭ አወጡትና ቅጥቅጥ አርገው ሩስ ተብሎ እግሩ አንከሳ እስከሚሆን ድረስ አደረጉት ጣሉት ወደ በረሃ አንከስ ያለ ወደ ሸኩ ተመለሰ ይህ ሰውየው ደርሶ እስከሚመለስ ሁለተኛው ልጅ አደብ ይማር ነበር ይህ ሰውየው ሲመጣ ሁለተኛው ልጅ አሾፈበት ይሄ ደሞ አደብ ሳይማር ሄዶ ደሞ ለነዚህ ሰው ሆነ ያቃተው ሼኽዬ ነዓም እኔ ሄጄ ላስተምራቸው ተዋሉ አደብ ጀመርክ እንጂ አልጨረስክም አረይ በቃኛል ዒልሙ 3 አመት ተምሬያለሁ አደቡም የውናቸው 4-5 ወር ተምሬያለሁ ላ አደብ ዒልም አልጨረስክም ተዋሉ እንዴ አደና እሺ በል ሄዳሉ ሄደና ልክ ሲገባ መጠጥ አመጡና ጋን አመጡና በለው መጠጡ በሸቀና ተሳደበ እነሱ ደሞ ለዛ ልጅ ያደረጉት ቅጥቅጥ ታርገው ደሞ አስወጡት ከሀገር ተመልከቱ እንግዲህ አንደኛው ልጅ ሄዶ አስተምሮ እስከሚመጣ ሁለተኛው ልጅ ሄዶ ተቀጥቅጦ እስከሚመጣ ሶስተኛው ልጅ የአደባብ ጨረሰ እንግዲህ የአደብ ትምህርት ሁሉ ጨርሶ ሼኽ አላቸው ነዓም አደብ ጨርሻለሁ አው ልጅ አንተ አደብ ጨርሰሃል አሁን ዒልሙን ጨርሰሃል ራሳቸው ሼኹ ሂድ አሁን አንተ አላህ ይወፍቀህና በዛ በዒልም የተማርከው እና በአደብ የተማርከው አድርስልኝ ዒልሙ ብለው ላኩት ሰውየው ሄደ ጧት እንደልማዳቸው ኸምራ መጡ ሰውየው ምን አለ ወላሂ ወንድሞቼ አሏቸው እኔ እኮ ኸምር ዶክተር አትጠጣ አለኝ ኸምር ስጠጣ የልቤ በጣም ትርታው እንትን ይላል የሆድ ቁርጠት ያመጣልኛልና አፉ በሉኝ ከኸምር አላቸው አረ ሼኻችን ማሻአላህ ራሳቸው እየሳሙ ወተት አምጡላቸው ተብሎ ወተት መጣ ዳቦ ስሩላቸው ዳቦ መጣ ሰውየው ሰላተ ፈጅር ይሰገድና ለሁሉም ኸምር ይሰጣል ለዚህ ወተትና ዳቦ ይሰጣዋል በጣም ወደዱት እሱ ወደዳቸው ወደዱት በጣም ልጅ እንትኑ ገባሮቹ በሙሉ በመጨረሻ ከስንት አንድ ወር ሁለት ወር ቆይተው ምን አላቸው ወንድሞች ያላቸው እኔ እኮ የእናንተ ገጠር እንደዚህ አይመስለኝም ነበር ወደድኩት እኮ እናንተም ወደድኳችሁ በጣም ወደድኳችሁና ምን አለበት እኔ ፈጅር ሰግደን ኸምራቹ ጠጣቹ ወደ ግብርና ወደ ርሻ ቦታ ስትሄዱ እኔ ብቻ እየቀረሁ ነኝ እዚህ ብቻዬን ስለምቀር ብቸኝነት ይሰማኛል ምን ትፈልጋለ ሼክ ያሉ ልጆቻችሁ ለምን አትሰጡኝ ቁርአን ላስቀራቸው خلاص ሰዎቹ መረቀኑ ይህ ሼክ ነው እንግዲህ ለኛ አስተምሮ እንደገና ደግሞ ለልጆቻችሁ የሚለው ሰበሰቡና 78 ልጆች ሰብስቦ ሰጡት እሱ ብቻ ነው በመስጊድ ያለው ልጆቹ ደግሞ ጀመረ እንግዲህ የሁላችሁ ዒልም ሰብር እንደሚያደርገው ሰብር እንደሚፈልግ ጥበብ እንደሚፈልግ ጀመረ ትምርቱ ቀጣ ልጆቹን ሰብስቦ ኸመርኩ حرام ነው አባቶቻችሁም ያደርጉት حرام ነው አላለም ተመልከቱ ሰብር بسورة الفاتحة جمّره ودى سورة البقرة هيدي ودى سورة البقرة زاري أمست آية يفسر الله جوان ميالك سيالك سيمدنك يدنك قال لجوتشو ترو مسمر يسم يهدو يج أمرو هيدو أباتنا نات تكبروان دينو تكبروان لجوتشو برهان يك أمسو بيك أنو هيدانو سو يو صبر يادرقان በየቀኑ ኸምር እንትን እየጠጣ ነው ከዛ በኋላ ሱረቱል በቀራ ሲሄድ የተደረሱ انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ይችን አያ ደረሱ እሱ እንግዲህ አሁን ቀድመ ተከተል እየሄደ ነው አያውን አያውን አያውን አያውን እየፈሰር ነው እዚህ ቦታ ሲደርስ እንዴ ሼኹ ሼኻችን አሉት ልጆቹ خمرك حرام يا له الله اه عندما تسموتني انا ادنه يا القران نو متان متان متان بخمر درسنا خمر حرام نو اقوموت اتتطو يلال بلوا استمراتشو نجوچاچو هيدونا غانو ولا برچقو ولا منامن سبرو منكاچو لينيا نجوچ قران كو خمر حرام نو بلوال شيخو اندزي يالاچو ادنم شيخو ادنو قران سوره البقره سنمار سنمار سنمار بزي ايا سندرس خمرك حرام بنوال قران نو يالو او ايش انجد لجوشاتشن ابشروا غانو متطو كله فسسه مديناو ويم دم كتماو تطهرج سوتشو تطهروا سويو حاولت لي ادرغلاچو نو يقرو وددوت ودداچو لج سطوت اغبا ولدي كتماو نور بنور برهان لبرهان ادرغو معناتنو لكن سنت عمت وسدلت من اينت ادبنو يادرغو نا يهن اينت دعوه ياسفلغنا لهون يهن اينت سلتنا طبب ياسفلغنا والله اندزي كا كا كا درغن حقيقه عالم بمولو ودسلمنا يغبا نبر لكن انيا راساچن ادب يلنم دعوه سنادر بتام ادب يانسنال ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግረ መንገድ የምነግራችሁ ሁለተኛ ነገር አንድ ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው አንድ ስለ ዲን የሚናገር ሰው ቢያንስ ቢያንስ ኢማኑ ያ ዳዕዋ የሚያደርግበት ደረጃ መሆን አለበት አንተ በኢማንህ ቀጥቀጥቀጥቀጥ ያልክ አንተ በኢማንህ እየተጠራጠርክ አንተ በአቂዳህ የተበላሸ አቂዳ ያዝክ ሰውን በጥሩ አቂዳ ለማስገባት በጣም ያስቸግራል እና ምሳሌ ሰጣችሁና በዚህ የነት ምርት ልጨርስ ነው ምሳሌው ምን ይላል ምንድነው ያለው سبحان الله العظيم ጠቃሚ ስለሆነ ሸይጣን እንኳን ጠፋብኝ ስለምን ነበር የምናገረው አው አንተ ነአም ነአም ትዛለኝ በህንድ ነው ህንድ ህንዶስ የሚባሉ 1,000,000 አንዱ እኔ ሄጃ ይቻቸዋለሁ ሁለት ጊዜ ሄንዴያቼ ይገርማቸዋል والله ላንድ አሻንጉሊት ላንድ ጣዖት ላንድ ያን ራሳቸው የሰሩ በፕላስቲክ አርጎ ኢላህ የሚሉት እንደዚህ ናቸው አልፈቆርተው ለብልት ይሰግዳሉ ለምን ይሰግዳሉ ለምን ይሰግዳሉ ለጉንዳን ይሰግዳሉ እና አንድ ሂንዶስ ነው በሬን የሚገዛ ማለት ነው ሂንዶስ አንድ ሙስሊም ጓደኛ ነበረው ጎረቤቱ ነው እና ልክ እንደ ጓደኞች ሲሄዱ ቆዩና ጓደኛው በጀማዓተ ተብሊግ ውስጥ ገባ ያ ሙስሊሙ يجماعة التبليغ يدعوة تبليغ أبانو إن سويو لزي هند هندوس إسلمنا يستماري وده إسلمنا ليسقباو يمكران إن دعوة سيارة قلت كأننا لي ستر ستر ستر على تمستور اللفه سويو برينو إلهو كذا إيمان كذا عقيدة بقى لموت أكاثو أهون يا مسلمو بتأم تنددنا سبراتا ورا عند علم هده لعلمو من لوال شيخ نعم يه كنيقا قربيتي اللو قردين يا هندوس أمستور دعوة سادر قلت منا لبوالك أبال ما لونا بهندو سنتنا يا اللو من لا رجالاتو علمو تنش مرمرو تنا لجو لجو راسو بعقيداو تككل عقيدة اللو من ألوت لجي ألوت هل تدنغايس كامتا አንዱ ድንጋይ ጠንካራ የሆነው ድንጋይ አንዱ ድንጋይ ደግሞ ዝም ብለ ሰንከፍ ያለው እኔ ደካማ የሆነው ድንጋይ አምጣልኝ አሸዋማ ወይም ደግሞ አፈራማ የሆነው ድንጋይ ሁን እሺ ብለ ሁለት ድንጋይ አመጣና እስቲ ያጋጫቸው አለ እንደዚህ አረ ሁለቱን ሰጋጫቸው ጠንካራው ድንጋይ ለሰነፉ ድንጋይ ርፍት ታርጎ ሰባበሩ ማለት ነው አይታሉ ወንድ ልጅ ያሉት نعم فقال له العالم إيمانه بالبقرة أقوى من إيمانك بالله السوبة بريو يعني أمنت أنت بع الله كان له أمنت يلاك النار نوصلت أنت أصيب إيمانه قلت أنا كركم أعلم سلست صبرها نا يهمهم سلت مكتل على ابن وندموش نا الله اندالو ولا تسب الذين يدعون من دونه اتنا يهم سلت مكتل على ابن وندموش